السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فذكرنا أن أول ما ألف في علم الأصول هو رسالة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وقد رأيت أن يكون هنا نص من هذا الكتاب الذي هو أصل في هذا العلم. قال: نصوص من الرسالة هذا، وقد رأينا أن نذكر لك نصوصا من هذا المؤلف لترى علما ناصعا بكلام ذكي بليغ، وتكون على صلة بمنشأ هذا العلم ومنتهى. بدأ رحمه الله تعالى رسالته بعد المقدمة بقوله: والبيان اسم جامع لمعان مجتمعة الأصول متشعبة الفروع. يعني الله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس. نعم، فكيف يكون هذا البيان؟ فأقل ما في تلك المعاني المجتمعة المتشعبة، يعني كأصول هي مجتمعة، كفروع متشعبة، لأن كل أصل يتشعب عنه عدد كثير من الفروع، أنها بيان لمن خوطب بها ممن نزل القرآن بلسانه، متقاربة الاستواء عنده، وإن كان بعضها أشد تأكيد بيان من بعض. يعني بعض النصوص أكثر وضوحا، أكثر وضوحا من بعض، ومختلفة عند من يجهل لسان العرب. الذي لا علم له بلسان العرب يجهل معاني هذا القرآن. ثم قال: فجماع ما أبان الله لخلقه في كتابه مما تعبدهم به لما مضى من حكمه جل ثناؤه. مضى من حكمه يعني في علمه سبحانه وتعالى من الأزل، من وجوه. فمنها ما أبان لخلقه نصا، نصا يعني اللفظ واضح في الدلالة على معناه لا يحتمل معنى آخر، مثل جمل فرائضه في أن عليهم صلاة وزكاة وحجا وصوما، كل هذه أمور واضحة، وأنه حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ونص الزنا والخمر، يعني ما جاء في نص الزنا الذي يحرم الزنا: لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، والخمر رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، وأكل الميتة حرمت عليكم الميتة، واضح، والدم ولحم الخنزير. وبين لهم كيف فرض الوضوء في آية الوضوء كما نعلم: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، إلى آخر الآية، مع غير ذلك مما بين نصا، يعني بحيث ليس هناك احتمال لتأويل أو صرف للفظ عن ظاهره، كما جاء أيضا مثلا في أحكام المواريث واضحة: ولكم نصف ما ترك أزواجكم ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، كلها نصوص واضحة. ومنها ما أحكم فرضه بكتابه وبين كيف هو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، مثل عدد الصلاة والزكاة ووقتها وغير ذلك من فرائضه التي أنزل من كتابه. في القرآن: أقم الصلاة، كم صلاة؟ بينها النبي صلى الله عليه وسلم. أوقاتها بينها النبي صلى الله عليه وسلم. وآتوا الزكاة، ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة؟ كم هو نصاب كل مال من هذه الأموال، كم هو المقدار الواجب من هذه الأموال، متى تخرج هذه الزكاة. النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي بيّن ذلك كله. ومنها ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ليس لله فيه نص حكم، يعني هذا ما استقل النبي صلى الله عليه وسلم في شرعيته في مشروعيته، مثل مثلا تحريم الحمر الإنسية، مثلا مثل تحريم كل ذي ناب من السباع، وكل ذي ناب كل ذي مخلب من الطير، نعم تحريم الجمع بين المرأة وعمتها، فهذه أحكام نعم ليس لها نظير في القرآن، ولكن يعني ضمن الخطوط العامة التي رسمها كتاب الله تعالى ومقاصد التشريع. وقد فرض الله في كتابه طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والانتهاء إلى حكمه. الله تعالى أمر عما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فمن قبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبفرض الله قبل، إن تقبلوا الحكم الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم كأنك تقبل حكم الله تعالى، لأن الله تعالى هو الذي أوجب عليك طاعته. ولعله سبق معنا ذكر العديد قد ذكرت هذا في مجلس من المجالس، لما كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يحدث بأنه لعن الله النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة، فجاءت امرأة فقالت له ما كلام بلغني عنك أنك تلعن كذا وكذا، قال وما لي لا ألعن من لعن الله تعالى في كتابه، الله تعالى لعنهم في كتابه. قال قرأت ما بين دفتي المصحف فلم أجد ما تقول، وين عم تقول إنه في كتابه؟ قال لو قرأتيه لعلمتي، لو قرأت إيه؟ لو قرأتيه لعلمتي، لو قرأت القرآن قراءة دقيقة كنت انتبهت. ألم يقل الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ إذن أنا يعني أقول ما بينه القرآن. نعم، فمن لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتبر القرآن قد لعن. ومنها ما فرض الله على خلقه الاجتهاد في طلبه، وابتلى طاعتهم في الاجتهاد كما ابتلى طاعتهم في غيره مما فرض عليهم. النصوص الصريحة ابتلانا الله تعالى نعم بالتزامها، هل نلتزم أو لا نلتزم، وهي صريحة واضحة مما فرضه عليهم. أيضا النصوص المحتملة التي تحتمل أكثر من معنى، فرض علينا أن نجتهد، فهل أيضا ننفذ هذا الاختبار وهذا الامتحان فنبذل قصارى وسعنا لنتعرف على حكم الله عز وجل فيها؟ نعم، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. نعم، والقرء في اللغة يطلق على الحيض وعلى الطهر. ابحثوا يا معشر أهل العلم نعم الذين عندكم الأهلية ورجحوا ما تتوصلون إليه. أعطنا الحكم هكذا من غير عناء، لا، أيضا هذا اختبار، هذا ابتلاء. وامسحوا برؤوسكم، كم المقدار الواجب مسحه من الرأس؟ ارجعوا ابحثوا اجتهدوا توصلوا نعم إلى ما تتوصلون إليه. والراسخون في العلم يقولون آمنا به، نعم، ولو ردوه إلى الله والرسول لعلمه الذين يستنبطونه منهم. نعم، وقال رحمه الله تعالى في آخر الرسالة، احنا قلنا إيش مبدأ هذا العلم ومنتهى، يعني نص قصير من أول الرسالة ونص من آخر كتاب الرسالة في بيان منزلة الإجماع والقياس، بأسلوب يتبعه في أكثر أبحاثه، وهو أسلوب المناظرة بالسؤال والجواب، يعني يفترض أنك سألته سؤالا يجيبك عليه. هكذا اتبع هذا الأسلوب في رسالته رحمه الله تعالى ورضي الله عنه ونفعنا بعلومه. قال: فقد حكمت بالكتاب والسنة، أو فقد حكمت، السائل يعني يقول له فقد حكمت بالكتاب والسنة، يعني قررت الحكم الثابت في الكتاب والثابت في السنة، فكيف حكمت بالإجماع ثم حكمت بالقياس؟ فأقمتها مع كتاب أو سنة، جعلت الإجماع مرجعا من مراجع التشريع كالقرآن وكالسنة، وكذلك جعلت القياس، كيف فعلت ذلك؟ فقلت: إني وإن حكمت بها كما أحكم بالكتاب والسنة فأصل ما أحكم به مفترق. يعني ما أحكم به، طبعا الآن أنا الذي أجتهد به هذا اجتهاد، لكن ما أوصلني إليه اجتهادي هو في ظني أنه حكم الله عز وجل، لكن لا أقول هذا هو حكما هو الحق عند الله سبحانه وتعالى، بخلاف ما هو واضح في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أفيجوز أن تكون أصول مفرقة الأسباب يحكم فيها أو يحكم فيها حكما واحدا؟ هي يعني أصول مختلفة، هذا قرآن وهذا سنة، هذا قرآن أنزله الله وهذه سنة قالها رسول الله، وهذا إجماع قاله العلماء، وهذا قياس يقوله المجتهد، فكيف نقول بعدما ثبت الحكم يجب العمل ويجب الالتزام بهذه الأحكام كما يجب الالتزام بما ثبت في الكتاب والسنة؟ قلت: نعم، يحكم بالكتاب والسنة المجتمع عليها الذي لا اختلاف فيها، فنقول لهذا حكمنا بالحق في الظاهر والباطن. يعني حين يكون إيش؟ الحكم ثابت في الكتاب أو السنة التي حصل اتفاق على هذا الحكم، ففي هذه الحالة يكون هذا الحكم هو من حيث الظاهر ومن حيث الحقيقة عند الله تعالى، لأن إيش؟ هذه الأمة لا تجتمع على ضلال. ويحكم بالسنة قد رويت من طريق الانفراد، يعني طريق الآحاد، هناك المجمع عليها يعني المتواترة، لا يجتمع الناس عليها، فنقول حكمنا بالحق في الظاهر، بذل المجتهد جهده فتوصل إلى استنباط هذا الحكم، فإذا لا نجزم ونقطع بحيث ننفي غيره أن هذا هو الحكم عند الله تعالى، لكن هذا ما أوصلنا إليه اجتهادنا، فنعتقد أنه هو الصواب يحتمل الخطأ. حكمنا إذن بالظاهر ولا نحكم على الحقيقة عند الله تعالى، لأنه قد يمكن الغلط في من روى الحديث، حديث أحد يمكن يعني أن يكون أحد رواة هذا الحديث قد أخطأ في اللفظ، تغير معه المعنى كذا، لكن هو في الأصل عدل وثقة، فغالب الظن أن روايته صحيحة. ونحكم بالإجماع ثم القياس وهو أضعف من هذا، ولكنها منزلة ضرورة. الآن حادثة جديدة طارئة، ليس هناك نص في كتاب الله تعالى ينص على حكمها، ولا حديث يبين حكمها، فماذا نفعل؟ نقف مكسوف الأيدي أمامها؟ والله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، ويقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء، فما من حادثة تحدث إلى قيام الساعة إلا وفي هذا الشرع حكم لها. من أين نأتي بهذا الحكم؟ نجتمع كما كان يفعل أصحاب رسول الله، بل كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الأمور حين يشاور أصحابه وشاورهم في الأمر. الله تعالى يقول في شأن هذه الأمة: وأمرهم شورى بينهم، تشاوروا اتفقوا على حكم، فهذا الحكم هو الحق من حيث الظاهر لأن الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجتمع أمتي على ضلال. نعم. وهو أضعف يعني من إيش الحديث ولكنها منزلة ضرورة، يعني لا بد لنا من أن نحكم إما بالإجماع أو بالقياس، لأنه لا يحل القياس والخبر موجود. ممكن نترك الخبر هناك حادثة ويوجد حديث ينص على حكمها يبين حكمها، نترك الحديث ونبحث في الاجتهاد أو نبحث في القياس؟ لا، لا نفعل ذلك. إذا متى نلجأ إلى القياس حيث لا يكون هناك نص؟ وهذا أمر ضروري والعقل يفرضه، العقل يفرضه. كما يكون التيمم في السفر عند الإعواز من الماء، في ماء لا نتيمم، لا يوجد ماء ماذا نفعل؟ نتيمم. كذلك هنا لا يوجد نص من كتاب أو سنة، ماذا نفعل؟ نرجع إلى الإجماع. لم يحصل إجماع أو القضية يعني أمر طارئ يحتاج إلى حكم سريع، يجتهد المجتهد ويبذل قصارى ما يستطيع ويتروى في المسألة، ثم بعد ذلك يبين الحكم بناء على ما ثبت عنده من الوصف في هذه الحادثة، يقيسها على حادثة مشابهة. ولا يكون طهارة إذا وجد الماء، إنما يكون طهارة في الإعواد، تيمم تراب لا يكون طهارة في حال وجود الماء، إنما في حال عدم وجود الماء يكفي أم لا يكفي؟ يكفي. وكذلك يكون ما بعد السنة حجة إذا أعوذ من السنة، لم نجد إيش سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. وقد وصفت الحجة في القياس وغيره قبل هذا، بينت لك ما هي الأدلة التي تقرر أن القياس حجة وأن الإجماع حجة وأن الاستصحاب حجة، نعم، وما إلى ذلك من الأدلة التي يعتمد عليها في استنباط الأحكام. ماشي، توكلنا على الله. قال طرق التأليف في علم أصول الفقه، يعني إذا رجعنا الآن إلى ما بين أيدينا من الكتب المؤلفة في علم أصول الفقه نجد يعني تنوعا في طريقة التأليف. قال لقد سلك العلماء للتأليف في هذا العلم طرقا متنوعة، وهي أولا طريقة المتكلمين. طريقة المتكلمين يعني يقصدون الذين يعتمدون على قواعد المنطق في تقرير القواعد الأصولية، فيقررون القواعد أولا ثم يفرعون عنها إيش الفروع الفقهية. قال وتمتاز هذه الطريقة بتحقيق قواعد هذا العلم وبحوثه تحقيقا منطقيا نظريا، ثم تقرير الأصول فيه. نعم، البحث أولا يقوم على إيش القواعد المنطقية والأصول المنطقية وما إلى ذلك، ثم يستنتجون من ذلك الأصول التشريعية من غير التفات إلى موافقة فروع المذاهب لها أو مخالفتها إياها. يعني يقعدون القواعد أولا ثم بعد ذلك يفرعون الفروع، ربما بعض الفروع تختلف عن هذه الأصول فتكون استثناء، تكون في هذه الحالة استثناء. فما أيده العقل وأثبتته الحجج وقام عليه البرهان من القواعد أثبتوه واعتبر هو الأصل الشرعي عندهم، سواء أوافق الفروع المذهبية أم خالفها، فروع المذهبية وليس النصوص، نعم، التي تقرر فروعا وأحكاما شرعية. وما خالف البرهان المنطقي والدليل العقلي من تلك القواعد نفوه وطرحوه ولم يعتبروه من الأصول. والجدير بالذكر أن أصحاب هذه الطريقة قلما يشغلون أنفسهم بالفروع الفقهية أثناء البحث الأصولي إلا عرضا، يعني كأمثلة يأتون بها كأمثلة، كما أنهم لا يتقيدون بمذهب إمام معين ولا بحكم مأثور عنه، يعني عن الإمام في فرع من الفروع، وإنما يبحثون القاعدة بأسلوب علمي منطقي نظري. ومن أصحاب هذه الطريقة أكثر الأصوليين من الشافعية والمالكية. اثنين، طريق الحنفية أو طريقة الحنفية، ليست هناك مشكلة، تأتينا هنا طريق، نعم. وتمتاز كمان هنا نقطة نقطة عليها نحن نعم طريقة أنف وتذكر لا من شأن تمتاز في نقطة واحدة يعني تمتاز الطريق طريق وتمتاز طريقتهم بأنها تحقيق للقواعد الأصولية على ضوء ما نقل عن الأئمة من الفروع. يعني جاء علماء المذهب الحنفي مثلا فنظروا ما هي الفروع الفقهية التي قررها أبو حنيفة مثلا رحمه الله تعالى، أبو يوسف، محمد، زفر، غيرهم من الأئمة، استنتجوا من هذه الفروع القواعد الأصولية، فهم يراعون تطبيق الفروع المذهبية على تلك القواعد. فإذا وجدوا قاعدة لا تتسع لبعض الفروع تصرفوا فيها وقرروها بشكل يتسع لها ولا يضيق عنها. يعني يحاولون ما أمكن أن تكون القاعدة تستوعب كل الفروع، بينما الطريقة الأولى قرروا القاعدة فإذا وجدت بعض الفروع تخالفها يقولون هذه استثناء، هذا استثناء من القاعدة. وهم بذلك إنما يثبتون قواعد عملية تفرعت عنها أحكام أئمتهم، ولا يثبتون قواعد وبحوثا نظرية. يعني أحيانا ربما تجد في بعض كتب الأصول بعض المسائل تبحث فأنت تسأل هل هناك يعني مثال على هذه القاعدة، قد لا تجد مثالا، لكن يحتمل في مستقبل الأيام أن تحدث حادثة تندرج تحت هذه القاعدة، لأنهم قرروا القاعدة منطقيا أصوليا فلم ينظروا إلى الفروع. وكانت وجهتهم يعني الحنفية استمداد أصول أئمتهم من فروعهم، ورائدهم في تحقيق هذه الأصول الأحكام التي استنبطها الأئمة بناء عليها لا مجرد البرهان النظري. ولهذا نرى كتب الأصول التي اتبعت هذه الطريقة مملوءة بالفروع الفقهية. ربما تقرأ بعض كتب مثلا المتكلمين كاللمع مثلا والمنهاج للبيضاوي ومن إلى ذلك، فتجد أنهم لا يأتون بأمثلة، نادر ما يأتون بفروع فقهية، بينما اقرأ أصول السرخسي مثلا، اقرأ المنار وشروحه، فتجد أنهم يكثرون من الإتيان بالفروع الفقهية. قال طريقة الجمع بين الطريقتين. قال وهي منهج سلكه بعض العلماء للتأليف في هذا العلم، فجمع بين طريقة المتكلمين من حيث تحقيق القواعد منطقيا وإقامة البراهين عليها أو إقامة البراهين عليها، كما عني بنفس الوقت بربط هذه القواعد بالفروع الفقهية وتطبيقها عليها. إذا جمع بين التأصيل والتقعيد والتفريع في آن واحد. قال طريقة خاصة، هذا ولقد سلك بعض المؤلفين في هذا العلم مسلكا خاصا للكتابة فيه، اعتمد فيها لتحقيق أصوله وقواعده على مقاصد الشريعة وتعليلها للأحكام ورعايتها لمصالح العباد، ورأى أن البحث فيه على هذا النهج يكون ذا فائدة عملية، يعني ينظر إلى مقاصد الشريعة من حيث العموم، نعم، وأنها تدور حول حفظ مصالح العباد، نعم، ودرء المفاسد عنهم. يمكن وراء أن البحث فيه على أن يكون ذا فائدة عملية يمكن أن تنبني عليه فروع فقهية أو آداب شرعية، يعني ليس فقط فروع فقهية وإنما أيضا يدخل فيها آداب شرعية، أو يكون عولا على ذلك، وإلا فلا فائدة في بحثه ولا يعد من أصول الفقه في شيء. يعني إذا يعني الأصل هو كلمة أصول الفقه، يعني من أجل تقرير القواعد التي نستنبط بناء عليها الأحكام الفقهية، فلا بد من أن يكون التفات إلى ذلك. يعني كنا هذه نبذة هيك تاريخية، ماشي. هذا أشهر الكتب المؤلفة في علم أصول الفقه، قال تمهيد: لقد نشط التصنيف والتأليف في هذا العلم بعد أن شق طريقه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، طبعا يعني الفضل للأوائل، نعم، لكن بعد ذلك كم ترك الأول للآخر. فقد ألف العلماء فيه قديما وحديثا كتبا كثيرة تجاوزت المئات في تعدادها، وهي كتب تختلف طولا وقصرا وإيجازا وإطنابا واقتصارا واستيعابا. شوف أحيانا كتاب مختصر، كتاب في مسائل ما تعرض لها، كتاب توسع كثيرا في هذه المسائل. والمؤلفات القديمة في هذا العلم منها ما وصل إلينا ومنها ما لم يصل. إذا قرأنا الآن في تراجم العلماء مثلا، فنجد أن هناك كتبا كثيرة وكبيرة ذهبت لم تصل إلينا، لأن أعداء المسلمين أول ما يصبون جام غضبهم على تراثهم العلمي، وهذا إلى يومنا هذا. سل العراقيين، نعم، ما الذي حصل أول ما دخل هؤلاء المخربون الغاشمون أدعياء الإنقاذ وأدعياء التحرير؟ ماذا فعلوا؟ نهبت المكتبة قبل كل شيء، والمخطوطات أولا وبالذات، المخطوطات أولا وبالذات. وسبق أمثلة لذلك، نهر دجلة يقال فجرى أياما ولونه لون الحبر من كثرة ما ألقي فيه من التراث، نعم. لكن ويأبى الله إلا أن يتم نوره. ورحم الله شيخنا الشيخ حسن، يعني حيث قال في زمن ما لبعض الغاشمين، نعم، إن أسكت ديكم صاحت من حوله إيش صيصان. الصيصان بصير ديكا. يعني الله تعالى يأبى إلا أن يتم نوره، نعم. قال: وما وصل إلينا منها، نعم، وإنما سمعنا عنه ونقل عنه المؤلفون وعزوا إليه. وما وصل إلينا منها فمنه ما زال مخطوطا حديث المكاتب العامة الكبيرة ولم يطبع بعد، ومنها ما هو مطبوع متداول. بدنا شي يوم يعني نشوف شي واحد من إخواننا الأساتذة في كلية الشريعة، يعني نقول له انقلوا رغبتنا في أن تكون الرسائل العلمية تحقيق الكتب القديمة. طبعا هي دكتور محمد أبا ذلك عم تنبذوا، الله يجزيكم الخير، بارك الله. تحقيق أنا أول ما يستشيرني طالب ماجستير أو دكتوراه أقول له حقق، تحقيق لإبراز هذه الكنوز الكثيرة التي ما تزال دفينة في المكاتب، نعم. وسنعرفك فيما يلي من سطور إن شاء الله تعالى بأشهر ما ألف في هذا العلم من كتب مما هو مطبوع ومتداول على سبيل المثال للحصر. ما ألف على طريقة المتكلمين المستصفى لحجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد طبعا ابن محمد ايضا فيه اربع محمدات، الغزالي الشافعي المتوفى كذول نقطتين زايدين اجوا من هناك يعني مطرح ما نقصر نقطة. ها طيب، المتوفى سنة 500 هجرية، وهو كتاب سهل العبارة جميل الترتيب والتصنيف، صدره مؤلفه ببيان تعريف هذا العلم ومرتبته، وجعله من مقدمة تعتبر تمهيدا لمختلف العلوم لا أصول الفقه خاصة، وأربعة أقطاب هكذا ثم أربعة أقطاب، يعني بعضهم يقول مثلا أربعة كتب أربعة أبواب، هو سماه أربعة أقطاب، هي مباحث هذا العلم. ومن طبعات هذا الكتاب طبعة المكتبة التجارية الكبرى في القاهرة لصاحبها مصطفى محمد، نعم، وتقع في جزئين ليس بكبيرين، يعني يبدو هذه الكتابة قديمة شوي، الآن في يعني طبعات عديدة، لكن الكتاب يحتاج إلى تحقيق، الكتاب إن شاء الله يحتاج إلى تحقيق. الإحكام في أصول الأحكام لمؤلفه العلامة سيف الدين أبي الحسن علي بن أبي علي بن محمد الآميدي، المولود في مدينة آمد 51 و500 هجرية، والمتوفى في دمشق 31 و600 هجرية دمشق، نعم. وهو كتاب مبسوط العبارة لا يحتاج إلى شرح يفسر معنى، يعني هو بالعكس يعني بحثر كثيرا، يعني أربع مجلدات. قد جعله مؤلفه مشتملا على أربع قواعد، الأولى في تحقيق أصول الفقه ومبادئه، والثانية في تحقيق الدليل السمعي وأقسامه وما يتعلق به من لوازم وأحكام، تقول دليل سمعي ودليل عقلي، يعني مثلا القياس دليل عقلي، يعني الكتاب السنة الإجماع دليل نقلي، والثالثة في أحكام المجتهدين وأحوال المفتين والمستفتين، والرابعة في الترجيحات، قد يحصل أحيانا من حيث الظاهر تعارض بين الأدلة أو بين الأقيسة، كيف نرجح بين الأدلة وكيف نرجح بين الأقيسة. قال ومن طبعاته، نعم، طبعة مؤسسة الحلم وشركاء في القاهرة، وتقع في أربعة أجزاء متوسطة الحجم، منهاج الوصول في علم الأصول، ومؤلفه قاضي القضاة ناصر الدين عبد الله ابن أبي القاسم علي ابن عمر البيضاوي، المتوفى 85 سنة 85 و600، وهو كتاب مختصر، ولذلك شرح شروحا كثيرة، ومن أحسن هذه الشروح وأسهلها لفظا وأجملها عبارة شرح الإمام جمال الدين عبد الرحيم ابن الحسن الإسنوي ابن حسن الإسنوي الشافعي، المتوفى 72 و700، والمسمى نهاية السود في شرح منهاج الوصول، نعم، طبعا شرح منهاج الوصول إلى علم الوصول، نعم. وشرح الإسنوي هذا له طبعات كثيرة، منها طبعة محمد علي صبيح وأولاده لمصر مع شرح البدخشي، نعم، على المنهاج أيضا، وتقع في ثلاثة أجزاء صغيرة الحجم تساوي بمجموعها مجلدا واحدا متوسط الحجم. أو نعم، قال ما ألف على طريقة الحنفية، أصول البزدوي لمؤلفه فخر الإسلام علي بن محمد البزدوي، المتوفى 83 و400 هجرية، وقد شرحه شرحا جميلا علاء الدين عبد العزيز ابن أحمد البخاري، المتوفى 30 و700 هجرية. المنار في علم الأصول لمؤلفه عبد الله بن أحمد المعروف بحافظ الدين النسفي، المتوفى 1710 هجرية، وهو كتاب مختصر وله شروح كثيرة ومتداولة، خيرها وأحسنها المسمى فتح الغفار بشرح المنار، وممكن نقرأها على الحكاية فتح الغفار، نعم. والمعروف بمشكاة الأنوار في أصول المناق لمؤلفه زين الدين ابن إبراهيم الشهير بابن نجيم الحلفي المولود سنة 26 و900 هجرية والمتوفى سنة 70 و900 هجرية، يعني معنى ذلك عاش 44 سنة. الإمام النووي رحمه الله. ومن طبعاته أو طبعاته طبعة مصطفى الباب الحلبي وأولاده في مصر، وتقع في 3 أجزاء صغيرة تساوي بمجموعها مجلدا واحدا صغير الحجم أيضا. ومن شروحه أيضا شرح العلامة عبد اللطيف ابن عبد العزيز ابن الملك، هكذا مشهور شرح ابن ملك عند الحنفية، المشهور بشرح ابن ملك، وهو قريب من سابقه في عبارته وأسلوبه، وهو مطبوع مع حواشيه في مجلد واحد كبير الحجم، وهو متداول ومعروف لدى طلاب هذا العلم خاصة وطلاب العلم عام. قال: ما ألف على الطريقة الجامعة بين طريقتي الحنفية والمتكلمين. تنقيح الأصول، مؤلفه هو صدر الشريعة عبد الله بن مسعود المحبوبي البخاري الحنفي المتوفى سنة 47 و700. قال فيه: إنه لما رأيت كحول العلماء مكبين في كل عهد على مباحثة أصول الفقه للشيخ الإمام البزوي بوأه الله تعالى دار السلام، وهو كتاب جليل الشأن باهر البرهان مركوز كنوز معانيه في صخور عباراته، يعني يشير إلى صعوبته بعض الشيء، مركوز كنوز معانيه في صخور عباراته، والصخور تحتاج إلى شق ليصل إلى ما في داخلها، ومرموز غوامض نكته في دقائق إشاراته، ووجدت بعضهم طاعنين على ظواهر ألفاظه لقصور نظرهم عن مواقع ألحاظه. وكم من عائل قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم، يعني هو دقيق العبارات هكذا فيه أشبه من الرموز، بعضهم يعني يطعن فيه، شو هذا ما علم هذا ما يفهم، لا يحتاج إلى من هو أدق فهما ليفهمه. فأراد الشيخ يعني أن يدفع عنه هذه التهمة فشرحها. أردت تنقيحه وتنظيمه، هذه أيضا نقطتين هنا ما في حاجة إليها، وحاولت تبيين مراده وتفهيمه وعلى قواعد المعقول تأسيسه وتقسيمه، يعني سهله. ثم إن مؤلفه شرحه في كتاب أسماه التوضيح، نفسه الذي نقح ذاك الكتاب سماه تنقيح الأصول، نعم عاد فشرحه وسماه التوضيح. قال فيه: ثم لما تيسر إتمامه وفض بالاختتام ختامه مشتملا على تعريفات وحجج مؤسسة على قواعد المعقول وتفريعات، لاحظة قواعد المعقول وتفريعات مرصفة بعد ضبط الأصول، ثم شرح التوضيح سعد الدين التفتازاني المتوفى سنة 92 و700 بشرح أسماه التلويح إلى كشف حقائق التنقيح، وهذا تجدون يعني إخواننا طلاب الأساتذة في الفقه الحنفي يعني لا يعدلون عنه في تدريس الطلاب أصول الفقه، هذا إيش التلويح على التوضيح. نعم. جمع الجوامع، يعني أيضا هذا يعني جمع بين الطريقتين، لمؤلفه تاج الدين عبد الوهاب ابن علي السبكي الشافعي المتوفى سنة 71 و700، وهو كتاب مختصر. قال عنه مؤلفه: إنه جمعه من زهاء 100 مصنف، قد شرحه الجلال شمس الدين محمد بن أحمد المحلي بشرح جميل سهل ألفاظه وحل الكثير من ألغازه. وقد كتب العلماء على هذا الشرح حواشي كثيرة وكلها مطبوعة مع الشرح ومتداولة ومعروفة، منها حاشية البناني وحاشية العطار وحاشية ابن قاسم العبادي المسمى بالآيات البينات. ما ألف على الطريقة الخاصة ومن أشهرها وأجملها كتاب الموافقات في أصول الشريعة لمؤلفه أبي إسحاق إبراهيم ابن موسى الشاطبي المالكي المتوفى 90 و700، وهو كتاب عظيم النفع كبير الفائدة، جمع فيه مؤلفه بين الفقه في الدين والعلم بنظام الشريعة والوقوف على أسس التشريع اللي نسماه مقاصد الشريعة بعبارة سهلة وأسلوب فخم يلذ به القارئ ويتمتع به الباحث ويقف فيه على معرفة مقاصد الشارع وسر أحكام الشريعة. وللكتاب عدة طبعات وأجملها وأكثرها نفعا طبعة المكتبة التجارية في القاهرة بتحقيق صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله دراد، فهي تمتاز بتحقيق دقيق وتعليقات مفيدة وتخريج للأحاديث الواردة في الموافقات، ويقع الكتاب في 4 أجزاء. لازم 4 ما هيك شيخنا؟ أربعة. نعم. في 4 أجزاء صححوا بدل 4 أجزاء، لأنه إذا كان المعدود مذكرا يكون العدد مؤنثا. نعم. في 4 أجزاء متوسطة الحجم. قال المؤلفات الحديثة: هناك كتب موجزة وجامعة مفيدة في هذا العلم ألفت حديثا، منها كتاب إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للإمام الشوكاني المتوفى 50 و200 و1000. ونعم قرأناه في جامع الغواص. الله تعالى يكرمنا بحسن القبول. نعم. كتاب أصول الفقه للشيخ محمد الخضري المتوفى 27 و900 و1000، كتاب علم أصول الفقه للشيخ عبد الوهاب خلاف. ومن الكتب الحديثة ممتازة بتخريج الفروع على الأصول، ومما ألف في هذا الاتجاه: أولا أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء للدكتور مصطفى سعيد الخلف رحمه الله تعالى، الدمشقي والميداني والمولود عام 44 و300 و1000 هجرية الموافق لعام 22 و900 و1000 ميلادية، توفي هذه السنة، يعني كم سنة عمره رحمه الله؟ 22 رحمه الله تعالى. وهو أطروحة نالت درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى من الجامعة الأزهرية، وطبعته مؤسسة الرسالة عدة طبعات. 2 أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي للدكتور مصطفى ديب البغى عفى الله عنه مؤلف هذا الكتاب، وهو أيضا أطروحة نالت درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى من الجامعة الأزهرية وطبع عدة مرات، وآخر طبعة له طبعة دار القلم في دمشق. نسأل الله تعالى حسن القبول. خلصنا في 10 دقائق ولا نكتفي في المقدمة هذه. الباب الأول يا بسرعة ها ولا حاجتكم؟ حاجتكم يعني لكم حاجة أيضا أم كفيت حاجتكم؟ الله يرحم أستاذنا الشيخ محمد خير العلوي رحمه الله، ابنه يحضر عندنا صلاة الظهر، كان اليوم ما رأيته. نعم. فكنا نقول حاجة أستاذ، يقول ها تكرم عينكم يعني أنتم في حاجة. قل له حاجة أستاذ، يقول إيش تكرم عينكم أزيدكم معلش لو كان وقت يضيق. نعم. إذا أنتم في حاجة. لا يا أستاذ يعني سدت حاجتنا. رحمه الله. الله تعالى. هكذا كان صاحب دعابة شيء كله ما شاء الله حول. الله يزيهم عنا كل خير. قال الباب الأول أدلة الفقه. الأدلة جمع دليل، والدليل في اللغة هو المرشد والكاشف عن الشيء، حسيا كان ذلك الشيء أو معنويا، وخيرا كان أو شرا. ممكن واحد يرشد آخر إلى خير وآخر يرشده إلى شر. وأدلة الفقه هي تلك العلامات والمنارات التي يتوصل بالنظر الصحيح فيها إلى معرفة الأحكام الشرعية العملية. إذن إيش يعني أدلة الفقه؟ نعم، عبارة عن علامات ومنارات، دلائل، إشارات، لأن يعني الخطاب نحاول أن نفهمه. نعم، قد يكون ما فهمناه هو الحق عند الله تعالى، وقد يكون خلاف ذلك. وهذه الدلائل منها ما هو إجمالي، أي دليل عام في التشريع يرجع إليه لمعرفة أحكام التصرفات شرعا على وجه العموم. وتقريبا سبق هذا معنا، نعم، عندما تكلمنا عن تعريف علم الفقه. نعم، ومنها ما هو تفصيلي، يعني قلنا الكتاب دليل إجمالي، السنة دليل إجمالي، أما أقيموا الصلاة دليل فرعي، نعم، آتوا الزكاة دليل تفصيلي فرعي. ومنها ما هو تفصيلي، يرجع إليه لمعرفة حكم شرعي في تصرف معين، وذلك مثل قوله تعالى أقيموا الصلاة، فإنه يرجع إليه لمعرفة أن الصلاة فريضة. أقيموا فعل أمر، والأمر للإيجاب، وليس هناك ما يصرفه عن الإيجاب، إذن الصلاة فريضة. ومثل قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، فإنه يدل على حل البيع وتحريم الربا، وهكذا يعني الأدلة التفصيلية. والنظر في الأدلة التفصيلية هو عمل الفقيه الذي من شأنه أن يتعرف على الأحكام التي تتعلق بتصرفات المكلفين على اختلافها ليفتي بها ويعلمها. ليش يا أخي من الأخوة أحيانا؟ والله أستاذ سؤال، تفضل، احنا طالعين بدل السحاب، كنا أحيانا عم نلبس يعني نركب السيارة، شاركت أنا واحد ووائل يا أخي قبل قضية طويلة عريضة هذه، ها؟ ما تحللنا المشكلة، طيب ما تقضوا بعض الأخوة؟ يا أخي اكتبها لي، اكتبها، مستعد، معلش، ولا أريد استشارة شرعية كما يعني يفعل أهل القانون، نعم، لكن حتى أعطيك جوابا، يعني الحكم الشرعي ليس بالأمر السهل، سوف نقول حلال حرام، حلال حرام، وسوف يقول هذا القائل والله هذا السائل والله أنا سأل فلان وأجابني إن والله الموضوع كيف وكيف. يا أخي أنا أريد أن أتبصر في القضية، حتى أحكي لك على السريع كيف تقول لي ما أدري، اكتبها وأنا أكتب لك الجواب رغم ضيق وقتي. لا، كثير من الإخوة يتبرم إذا أجلته في الإجابة على سؤاله. يا أخي أنا بالطريعة عم أشر بالأمس، أظن والله بالأمس أو أول مبارح يمكن، أنا أشير إلى سيارة لأركب يمشي وقف تكسي، ضم التليفون، هذا المصيبة. نعم، وأنا قال لي والله سؤال، قلت له يا أخي معلش لا تأخذني، أنا الآن في الطريق وأشرت إلى سيارة وقفت السيارة لأركب، معلش يعني تسألني بعض؟ قال لا، هو سؤال صغير يعني أجبني لا أركب لك، استنى شوي لا أقعد في السيارة. يعني إخواننا الله يوفقهم هكذا وصلت المحروعة كما يقولون. قال وأما الأصول فشأنه أن ينظر في أدلة الفقه الإجمالية ليقيم الحجة على أنها هي المرجع في استنباط الأحكام الشرعية. الأدلة الإجمالية، الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، نعم، مصالح المرسلة، هذه أدلة الأحكام التي يجب أن يسير عليها الناس، ليس ما قال فلان وعلان وعلاك اللبان. هذه المرجع، وليقرر القواعد ويؤصل الضوابط، هذا من الأصول. التي بناء عليها تستنبط تلك الأحكام الفرعية ويقدمها للفقيه فيأخذها على أنها مسلمات وموازين لاستنباط الأحكام من أدلتها التفصيلية. يعني الأصولي يعطي الفقيه القواعد والضوابط والفقيه بناء عليها يفرع. وهذه الأدلة الإجمالية هي ما سبق أن أشرنا إليها في المقدمة وذكرنا أن منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه. وقد يطلق على المتفق عليه أدلة أصلية وعلى المختلف فيه أدلة تبعية. وهذه الأدلة الإجمالية منها أدلة نقلية كالكتاب والسنة مثلا كما قلنا، ومنها أدلة اجتهادية. فالكتاب والسنة أدلة نقلية، والقياس دليل اجتهادي، وبعضهم يعتبر الإجماع دليلا نقليا لأنه اجتمع الأئمة، اجتمع العلماء ثم ينقل إلينا هذا الحكم، وبعضهم يعتبره دليلا اجتهاديا ولكنه اجتهاد جماعي. اعتبر القياس اجتهاد فردي والإجماع اجتهاد جماعي. وقد يعد في الأدلة النقلية من الأدلة التبعية والمختلف فيها مذهب الصحابي. يأتي معنا بالتفصيل هل مذهب الصحابي حجة أم ليس بحجة، وشرع من قبلنا هل هو شرع لنا أم ليس بشرع لنا. طبعا يأتي بيانه، يعني ما جاء في القرآن أو ثبت في السنة وليس ما يقول فلان وعلتان وعلاك اللبان، لا يلتفت إلى ذلك، وإنما ما جاء في كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وذكر أنه كان في شرع من قبلنا، ولم يأتي بشرعنا ما ينسخ ولا ما يثبت هل هو شرع لنا أم ليس بشرع لنا، أيضا هذا يبحث. وما عداهما أدلة اجتهادية. وبتوفيق الله تعالى سأعرض في هذا الباب هذه الأدلة وما يتعلق بها من بحث في فصلين: الفصل الأول في الأدلة المتفق عليها، والفصل الثاني في الأدلة المختلف فيها. والله تعالى أسأل السداد في العمل والإخلاص في المقصد أو المقصد، أعظم يكون مقصد مع شرائكم، وحسن القبول، والحمد لله رب العالمين. في يعني احنا سابقا نقول مقصد، بعضهم قال مقصد احسن، يعني بارك الله فيكم.